نعم شيخ بارك الله فيك شيخ. سؤال: ما حكم حقوق الوالدين؟ حقوق الوالدين من كبائر الذنوب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن هذه من الجرائم، إنسان يعق والديه، وأمر الله تبارك وتعالى ببر الوالدين سبحان الله، ولم يأمر الوالدين ببر الأولاد، لأن هذه فطرة، هذه فطرة جعل الله تبارك وتعالى في قلب الوالد لولده، فما يحتاج وصاية كما يقولون، وإنما يحتاج الابن أن يوصى بوالده، فقال: وصينا الإنسان بوالديه، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. فتوصية الولد بالوالدين هذا أمر مشهور جدا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهما عليه من حق. ومن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، وأن تبر المرأة أهل ود أمها، وهكذا أن يستمر البر بعد هذا. والعقوق للأسف لا انتشر بين كثير من الناس، للأسف هذه الحياة المادية تأثر كثير من الناس بهذه القضية وانشغلوا عن آبائهم وأمهاتهم، وبعض الناس يظن أن البر يكون بال يعني زيارة فقط، هذا غير صحيح، بل من البر الدعاء لهم بظهر الغيب، من البر الإحسان إليهم بالمال، من البر الزيارة، من البر الدعاء لهم في ظهر الغيب، من البر أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، من البر أن يكرم من يحبون، يعني أنواع البر كثيرة جدا، من البر أن يهدي لهم من الطاعات خاصة الصدقة، أن يتصدق عن أبيه، أن يتصدق عن أمه، كل هذا من البر الذي يقدمه الابن لأبيه أو لأمه. وعكس ذلك العقوق، يعني ذات قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم وأدى البنات ومنع أوهات وعقوق الأمهات، وذكر الأم مقدمها على الأب لأنها أحق ببر ولدها من الأب. ذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. يعني ذكر الأب بعد الأم بثلاث مرات، يقدم الأمة على الأب. فينبغي علينا حقيقة أن ننتبه لهذه القضية، وهي بر الوالدين التي أهمل فيها كثير من الناس للأسف، وتساهل فيها آخرون، وظن البعض أن سكوت الأب أو سكوت الأم أنه رضا، حنكون غير راضي، لكن من يعني حبه لولده أنه يعني يتحمل منه الأذى، ولكنه في داخلة نفسه متأذي. فينبغي علينا حقيقة بين فترة وأخرى أن نسأل والدينا: هل أنت راضي عني؟ هل أنت راضية عني؟ هل أغضبتك بشيء؟ هل آذيتك بشيء؟ ينبه لهذا، لأن أحيانا ترى أحيانا قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا، فيغضب منها الأب أو تغضب منها الأم، وأحيانا تفهمه خطأ، وأحيانا تظن به ظنا غير صحيح أنه انتبه لهذا الأمر ولم ينتبه أو ما شابه ذلك من الأمور. فعليه أن يراجع هذا الأمر وينتبه وينبه ويحرص على بر والديه، والله المستعان.